الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا هذه معاشر المسلمين بعنوان خدمة المسلمين دليل حسن إسلام المرأة. جيل الصحابة رضوان الله عليهم وصفهم مولى تبارك وتعالى فقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الذي كان عليه حال الصحابة. وقال عليه وقال المولى جل في علاه في كتابه واصفا حالة المؤمنين فيما بينهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, فوصف حالة المسلمين فيما بينهم أنها تكتنفها رحمة كبيرة وتعاون ومؤاخاة فيما بينهم. ذلك الجيل الفريد من الصحابة رضوان الله عليهم لم تغيرهم رغبة من رغبات الدنيا ولم تبدلهم محنة من محن الدنيا, فقد ثبتوا على الحق وصبروا على الحق, لم يغيرهم منصب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا قوة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا يكون رفيقا بالناس إذا كان ضعيفا, فإن قوي عوده واشتد صلبه أصبح ظالما. لا يكون الواحد منهم لطيفا مع الناس, فإن كان له سلطان اعتدى وتجاوز. بمثل ما كنت تراه بالأمس تراه اليوم وتراه غدا إلى أن يلقى المولى تبارك وتعالى. لا يغيره مال ولا منصب ولا سلطان ولا قوة. أولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم. لكن حينما يحب الناس زخرف الحياة الدنيا قد ينتقلون من الاستقامة إلى الانحراف, وقد ينتقلون من الإيثار الذي وصف به الصحابة حينما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينتقل الواحد حينما يهتم كثيرا بزخرف الحياة الدنيا ينتقل من الاستقامة إلى الانحراف, ينتقل من الغنى إلى الجشع والطمع, ينتقل من الإيثار حب الخير للناس إلى الحسد إلى أن يحسد الناس فيتغير حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة قال ماذا قال؟ إنما لا أخشى عليكم الفقر, لا أخشى عليكم أن تكونوا فقراء, لأن الفقر في كثير من الأحيان يرقق القلوب, ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا, ربي يوسع عليكم في الدنيا. هذا الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. قالوا فتصبحون تتنافسون، وعند هذا التنافس تكون الغيبة، يكون الحسد، تكون السرقة، يكون النهب، يكون الاعتداء، يكون أكل أموال الناس بالباطل، يكون أخذ حقوق الناس واستعمال القوة والسلطان والنفوذ والحيلة والمكر والخداع. وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، ربك يوسع عليكم. هنا الخوف، هنا الخوف من الأمة. جيل الصحابة رضوان الله عليهم لم يغيرهم لا منصب ولا محنة من المحن. فهذا سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل حضر مقتل خبيب بن عدي. خبيب بن عدي من الصحابة رضوان الله عليهم الذين استطاعت قريش أن تمسكهم، فجاءت به في فناء مكة تريد قتله، وهو يرى، هذا سعيد بن عامر الجمحي يرى ما يفعل بخبيب. فقال خبيب لقريش: أمهلوني أصلي ركعتين لله تبارك وتعالى قبل قتلي. فأمهلوه أن يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، فحينما أتم الركعتان قال: لولا أنني خشيت أن تظنوا أنني خفت من الموت لأطلت في صلاتي وأكثرت من صلاتي. لو كان ما قلت هذا خاف من الموت لو كان زدت طولت في الصلاة. وهم يقتطعون جسده ويعذبونه، قالت له قريش، ومنهم من يقول قال له أبو سفيان عندما كان مشركا رضي الله عنه، قال له: أتحب أن تكون آمنا في سربك بين أولادك والنبي عليه الصلاة والسلام في مكانك نعذبه؟ فيجيبهم خبيب قائلا: والله لا أرجو أن أكون آمنا في بيتي وأهلي وتوخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة. قال: ما نتمناش النبي تقيس شوكة ونرني في الأمان وأني في الاطمئنان. ثم بعد ذلك دعا عليهم فقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. سعيد بن عامر رضي الله عنه رأى كل هذه الحادثة، رأى كيف يكون الثبات على الحق، رأى كيف يكون الصبر على المبادئ ولو كان في ذلك لقاء حتفه ولو أن يموت، فما بالك بأمر آخر أقل. فالإنسان لا يغير دينه ولا يغير مبادئه من أجل الدنيا، من أجل المنصب، من أجل المتاع، من أجل المصالح والمنافع، لأن هناك بعض الناس من أجل المصالح والمنافع يكون إلى جهة اليمين فتجده إلى جهة اليسار، إن كان في الشرق يصبح في الغرب، ويبدل كل مبادئه، كل مبادئه، ويغير كل قناعاته، لأن في حياته مصلحة منفعة فيتغير ويتبدل. فهؤلاء ليسوا بالرجال الذين يقدرون قدرهم وترتفع منازلهم عند المولى تبارك وتعالى. سعيد بن عامر رضي الله عنه رأى حادثة خبيب، ورأى الثبات على الحق والصبر على المبادئ وتقديم الآخرة على الدنيا، رأى كل ذلك. فحينما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة ذهب إليه ناصحا فقال له: يا عمر، اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وليكن قولك وليكن فعلك موافقا لقولك، فإن خير القول ما صدقه العمل، وألق بوجهك إلى من ولاك الله أمره من المسلمين بعيدهم وقريبهم، وأحب لنفسك وأحب لأهل الناس ما تحب لنفسك وأهلك، واكره للناس ما تكره لنفسك وأهلك، وخذ غمار الحق ولا تخش في الله لومة لائم. سعيد بن عامر ينصح الخليفة، فمن ضمن ما قال له: اتق الله في الناس، إياك أن تضيع حقوق الناس، إياك أن تضيع حاجات الناس، إياك أن تضيع مطالب الناس. ونبهه يعني: والتفت بوجهك إلى حاجات الناس بعيدهم وقريبهم، يعني اهتم بمن تعرفهم من الناس وبمن لا تعرف. لا تهتم فقط بأقربائك، لا تهتم فقط بمن لك معهم مصالح، لا تقضي حاجات من تعرفهم وتضيع حاجات من لا تعرفهم. هو ينبه إلى ذلك: وكره لنفسك وأهلك، وكره للناس ما تكرهه لنفسك وأهلك. أيرضى أحد أن يذهب لقضاء حاجة فتسد في وجهه كل أبواب؟ يعني الناس ما تحبش، أنت لا تحب هذا لنفسك فلا تحبه للناس. ولذلك المسلم تجده يخدم المسلمين ولا يضيع حاجاتهم ولو لم تكن له معه مصلحة. أما أن تقضى الحاجات بالرشاوة، كي الناس لو كان يدفع رشوة ما تقضاش حاجتهم، كي الناس يروح المصحة يروح مستشفى إن لم تكن له معرفة لا تقضى حاجته، والمستشفى عمومي لكل الشعب لكن لا تقضى حاجته. من له معرفة يأخذ الرونديفو في نفس الأسبوع، واللي ما عندوش يستنى عامين. والغريب أن المستشفى هذا العام للفقراء، لكن تجد الغني هو اللي يداوي فيه لأن عنده المعارف، والفقير اللي لازم يداوي باطل ما يلقاش. هكذا تكون خدمة المسلمين. وقس كل واحد، كل واحد يشوف المكان اللي راهو فيه، هل يخدم المسلمين أم يعطل حاجاتهم؟ هل يخدم المسلمين لوجه الله أم يطلب على ذلك رشوة ومنفعة ومصلحة ومعرفة، وإلا لا يقضي حاجات الناس؟ فيكون حسابه عند الله عسير، يكون حسابه عند الله عسير. قلت: هذا سعيد بن عامر الجماحي. قال له عمر رضي الله عنه: إذن أوليك حمصا. قال له: سأوليك حمص، أجعلك وليا على حمص. فقال: يا عمر لا تفتني في ديني، ما تفتنيش في ديني. قال: لقد وضعتم الأمانة في عنقي ثم انصرفتم عني، والله لن أدعك، جعلتك واليا على حمص. أنت تنصح منيح تنصح، لكن أدي الواجب، كن طالبوك بالواجب أدي الواجب. فأصبح واليا على حمص. فبعث له عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1000 دينار يستعين بها على حاجته، يستعين بها على حاجته. فلما وصلته رفضها وقال لعمر بن الخطاب: إن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. هو مدام كان من المهاجرين وحضر غزوة خيبر وجميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المهاجرون الأول كانت لهم عطايا من بيت مال المسلمين، دائما يعطوا عندهم كما نقولوا شهرية تحهم. فقال له: زين أعطيك 1000. قال: ما تعطيني، خلاص أنا حاجتي من بيت المسلمين تكفيني. شوف، إنما الغنى غنى النفس. هو لا يريد المنصب ليأكل أموال الناس بالباطل، هو لا يريد المنصب ليتعالى على الناس، هو لا يريد المنصب، هو المنصب خشية منه الفتنة، فهو يفر من الحلال، بينما كثير من الناس تقبل على الحرام. هو يفر من الحلال، منصب حلال أعطي له ولم يطلبه، لكن هو يخشى منه. وقال لزوجته: إن الدنيا قد أقبلت علينا، تريد أن تفسد علي آخرتي. إن الدنيا قد أقبلت علي، تريد أن تفسد علي آخرتي. وقد رأته يسترجع ويقول إن لله وإن إليه راجعون. فقال هل مات أمير المؤمنين؟ قال لا، إنما جاءتني الدنيا فخشيت أن تفسد علي آخرتي. هذا سعيد بن عامر الجمحي. بعد مدة انتقل عمر إلى حمص يسأل عن واليه، يسأل عن الوالي ماذا يفعل وكيف حاله مع الرعية. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنه: من ولي شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم فرفق بهم فارفق به، ومن ولي شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم منصب وقضى حوائج الناس ويسر عليهم وسهل عليهم، ربي يسهل عليه أمور الدنيا والآخرة. ومن شق على الأمة وعطل مصالحها وضيع منافعها ورد الضعيف وأقبل على الكبير وأقبل على الغني وذا الجاه، فهذا ستشق عليه الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلا يظنن أحدا أنه حينما يغلق بابه ويحجب نفسه عن مصالح الناس وحاجتهم أنه قد هنئ، يعني كي ما يستجبش للناس وما يستقبلهمش وما يشوفش حوائجهم يقول كان يهنوني روحوا يبعدوني. لا، سيشق عليك الأمر في الدنيا والآخرة، سيشق عليك إذا احتجبت عن الناس فلم تقضي حاجاتهم وعطلت مصالحهم ولم تنفعهم، فإن الأمر سيشق عليك في الدنيا والآخرة. وشكوى الناس كثيرة في هذا الأمور بحيث لا نهاية لها. فلما ذهب عمر يسأل عنهم وقال لأهل حمص: أعطوني قائمة عن المحتاجين حتى أعينهم. فكتبوا له سعيد بن عامر الجمحي. قال: من سعيد هذا؟ اللي هو ضمن الفقراء. قالوا: إنه أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، إنها تمر الليالي الطوال ولا يوقد في بيته نار. اسمه ما عندوش لحم، لأن يوقد النار للحم. تمر عليه الليالي الطوال ولا يوقد في بيته نار. فحينما ترى أنت قضية طريق السيار وترى قضية سونطراك والأموال المنهوبة والمسروقة من هنا وهناك، ترى البون الشاسع والفرق الكبير بين ذلك الجيل، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وبين أجيال أخرى غرتهم زخارف الحياة الدنيا فأفسدوا آخرتهم بدنياهم ثم سألهم عن أميرهم فقالوا: نأخذ عليه 4 مآخذ، لومه في 4 أشياء. فقال لهم عمر: وما هي هذه 4 أشياء التي تلومونه فيها هذا الوالي؟ قال: أما أولاها فإنه لا يخرج إلينا إلا آخر النهار، حتى يطلع النهار باش يخرج لنا. فأجاب سعيد بن عامر الجمحي قال: والله لم أكن أريد أن أتكلم، أما وإنه ولا بد لازم نهضر. قال: لم يكن لي خادم، فكنت أنهض من الصبح فأعجن ثم أنتظر العجينة أن تختمر ثم أخبز الخبز فأتوضأ وأخرج للناس. الذي منعه أن يكون في أول الوقت يزيد شوية يطلع النهار شوية باش يخرج لهم أنه كان ليس له خادم، فكان يعين زوجته على الطعام، على طهي الطعام. وقيل له بعد ذلك أنه كان لا يستقبل أحدا من الليل، نأخذ عليه هذا المأخذ في الليل لا يستقبل أحدا ولا يخرج لأحد. قال: لقد جعلت نهاري للناس وجعلت لربي الليل. الليل جعلته لربي، عبادة وصلاة وقيام وقراءة قرآن، يعني قسم وقته، النهار للناس والليل لله تبارك وتعالى وعبادته وطاعته. فما ينبغي للواحد أن يشغله منصبه أو تجارته أو أي عمل من الأعمال عن عبادة رب العالمين. وقالوا: نعيب عليه أنه لا يخرج إلينا يوماً في الشهر ما يخرج إلينا. فقال أما هذه فإنني رجل ليس لي إلا ثوب واحد، فكنت أغسله ذلك اليوم وأنتظر جفاء أن يجف من الليل فأخرج إليهم. ما نقدرش نخرج لهم لأن عندي ثوب واحد. وكان واليا على حمص، واليا على الشمس، وكان باستطاعته أن يشتري ويشتري ويشتري. وقالوا أما الرابعة، فقالوا أنه كانت تأخذه غشية فيغيب عن المجلس، يتصلعهم بعدهم في المجلس ما هوش معهم. قال أما هذه فإني قد حضرت استشهاد خبيب، وكنت أرى قريش تقطع جسده إربا إربا، وكنت أراه فلا أنصره، ما كنتش نقدر نعاونه، خليته هكذاك. قال فحينما أتذكر استشهاد خبيب أخشى ألا يغفر لي فتأخذني غشية. نتصرع كي يتفكر باللي كان حاضر وما دار والو الخبيب، قال جيني الغشية هذيك، خشية ألا يغفر الله ذنوبه. هؤلاء هم الولاة معاشر المسلمين، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسؤول أو كل من وسد له مسؤولية على الناس، أن يرعى الناس، أن يحفظ مصالحهم، أن يرعى حوائجهم، أن يسعى في قضائها، أن يبذل وسعه وجهده وأقصى ما يقدر، فإن ذلك دليل حسن إسلامه ودليل على أن إسلامه سليما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، قربت الأجال وحان وقت الرحيل، فعلى كل واحد منا الاستعداد للفراق والانتقال إلى دار الخلد والامتحان والاختبار، دار الجزاء إلى دار الجزاء، فالنعيم والجنة عرضها السماوات والأرض أو عقاب وجحيم أليم لا يقوى عليه بنو البشر أجمعين. معاشر المسلمين، لم تكن هذه حالة خاصة لسعيد بن عامر الجمحي، فإن ذلك الجيل جيل الصحابة كلهم ارتقوا مرتقيات وارتفعوا منازل ومقامات عند رب السماوات. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدخل عليه رجل فيسأله عمر رضي الله عنه: أجئتني في حاجتك أم في حاجة بيني وبينك؟ فإن كانت الحاجة حاجة الرجل أشعل سراج بيتي مال المسلمين، فإن كانت الحاجة بينه وبين عمر أطفأ سراج بيت مال المسلمين وأشعل سراجه، أشعل الشمعة نتاعو كما نقول السراج نتاعو. فلم يكن خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن ليستغل المنصب للاستغناء من خلاله وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي يعد الخليفة الخامس. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كان بدين الجسد، فلما انتهت الخلافة يقول أهل السير أن أضلاعه كانت تعد لضعفه ونحافته، ولم يحكم إلا سنتين. يقول أهل السير: لقد أصلح فساد جيلين في سنتين، أصلح فساد جيلين في سنتين. هذا الرجل عمر بن عبد العزيز كان يلحق ليله بنهاره لقضاء حاجات الناس، إذا ما قدرش يقضي حاجات الناس في النهار كان يزيد يكمل معهم للكامل وهو في حاجة الناس. حتى يقول أهل السير أنه لم يقرب زوجته سنتين لاشتغاله بحاجات المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت